أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر التبرع بالدم من الحجامة؟ الجواب: إذا حصل إذا سحب من الإنسان دم فإنه إن كان صائما فإنه يفطر، وإن كان متوضئا فإنه ينتقض وضوءه، وبالله التوفيق.